نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في الفترة الواقية ما بين يوم الخامس واليوم العاشر من هذا الشهر خبرا مفاده أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغيانغ للحقائب الذي بني جديدا. من بينها وكالة التاس الروسية وصحيفة تاكونباو والتلفزيون فونغهان الفضائي في هونغ كونغ بيسين وشبكة هانشيو الصينية ووكالة كيوتو اليابانية والصحيفة الهندية رايزينغ أوروبا والإذاعة المحلية والدولية والإذاعة باللغات القومية السبع في غينيا ومواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وفرع جامعة الصداقة مع كوريا في بولونيا واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أبرزت مواقع الإنترنت في الصين وبولونيا والبرازيل صور القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.